قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، قال: فصل. ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد. هذه مسألة أيها الإخوة من المسائل العقدية المهمة التي بدأنا بها في آخر دروس الأسبوع الماضي، وقد انتهى يعني أذن لصلاة العشاء فلم يتم الحديث عنه. ولو أردنا أيها الإخوة أن نتحدث تفصيلا عن ذلك لقال بنا المقام، لكنها من الأمور التي ينبغي ألا نمرها، بل ينبغي أن نقف عندها ولو هنيئة حتى نبين، لأن أهم ما يغادر المسلم فيه هذه الحياة الدنيا ويودعها أن يكون على عقيدة صادقة. فلذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى منذ أن بعث نوح عليه السلام من أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض حتى محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن دعوة الرسل كلها متفقة، فهم جميعا يدعون إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى دون من سواه. لذلك يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك يشمل جميع الرسل، من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعد أن أكمل 40 عاما، وبعث في مجتمع مشرك تموج فيه الشركيات والوثنية، فهناك من يعبد الأشجار، وهناك من يعبد الحجارة، وهناك من يعبد أيضا الأصنام، إلى غير ذلك من الأمور التي راجت وانتشرت في ذلك المجتمع الذي هو بحاجة إلى تطهير. ونحن عندما نحصر المدة التي منذ أن بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرفيق الأعلى، نجد أنها تبلغ 23 سنة، وأن 13 سنة منها قضاها بمكة وعشر بالمدينة. انظر التي في المدينة فيها الجهاد وتأسيس الدولة والدعوة والغزوات وغير ذلك، وبمكة مكث عليه الصلاة والسلام 13 عاما، كلها ماذا؟ يدعو إلى عقيدة التوحيد الخالص. 13 عاما بدأ دعوته عليه الصلاة والسلام سرا، ثم انتقل إلى الجهر بالدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع يدعوهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهم يردون على ذلك بأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من المؤمنين، إما عن طريق القول أو الفعل. وهاجر من المسلمين من هاجر إلى الحبشة مرتين، ثم تأتي الهجرة إلى المدينة، إلى هذه البلدة المباركة طيبة الطيبة التي تلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها أقيمت أول دولة في الإسلام، ومنها بدأ نور الإيمان يمتد وينتشر حتى عم الدنيا، عم الجزيرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهده، ثم بعد ذلك تجاوزها. ولكن الآن أيها الإخوة نسمع بعض الصيحات في هذا الآن الزمان، فهناك من يقول: نحن يهمنا الآن أن نجمع السواد الأعظم من المؤمنين، يعني نجمع المسلمين وكفى، ولو أننا أخذنا نبحث عن أمر العقيدة وندرسها في النفوس ونثبتها لمضى بنا الركب والقطار، دون فاتنا القطار دون أن نصل إلى نتيجة. ونسوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى أكثر فترة حياته بعد البعثة كلها في شأن العقيدة، ومع ذلك رأيتم ماذا حصل: أقيمت دولة إسلامية، امتد ماذا ضياؤها ونورها، وانتشر الصحابة في الآفاق يدعون إلى نور الحق، يدعون إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهكذا انتشر ماذا؟ نور الإيمان في كل مكان. ولذلك ترى أنهم يقولون ماذا؟ نحن يهمنا كل من يدخل تحت ماذا؟ اسم المسلم فإنه يدخل. ماذا جنوا عن الإسلام وماذا جلبوا للإسلام؟ ثم أخذوا يتكلمون عن أمور في الإسلام عن الحاكمية وغيرها وضيعوا أمورا لا ثمرة لها، ومضت سنون عديدة دون أن يصلوا لنتائج، بل جاءوا بعكس ذلك. ولكن لو أننا وقفنا عند كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير طريق بلا شك هو المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون اليوم لا يحتاجون إلى زيادة، فهم يبلغون أكثر من 1 مليار مسلم بالنسبة لمن ينتسب إلى الإسلام، ولكن الحقيقة وفي زمن الرسول عددهم قليل. فليست القضية قضية كثرة، ولكن القضية أننا بحاجة إلى إيمان صادق يخالج النفوس ويستقر في القلوب فيمتد ضياؤه وينتشر نوره فيؤدي إلى العمل الصالح. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بين خطورة الشرك وحذر منه، ونزلت عليه الآيات تترى في ذلك الشان، وكذلك سورة الأنعام كلها جاءت لتعالج العقيدة ماذا الإسلامية. ولكن بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر الإيمان في نفوس المؤمنين أخذ عليه الصلاة والسلام يحذر المؤمنين مما وقع فيه من قبله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أحرص الناس على أن يعرفوا ذلك قالوا: فمن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وجاء تفسير الجماعة في الحديث الآخر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن أيها الإخوة، الطريق السوي والمنهج القويم والعقيدة الصادقة هي التي تكون وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما ما عدا ذلك فلا ينظر إليه، فهذه التي نحتاج إليها. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عني بأمر المساجد وبين خطورة القبور وبناء المساجد عليها وتجسيسها، وكذلك أيضا الجلوس عليها وإقامة القباب والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. ولذلك كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت سافرت مع زوجها الذي قبل رسول الله أبو سلمة إلى ماذا؟ إلى الحبشة، وذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في الحبشة كنيسة، وأن تلك الكنيسة يضعون فيها التماثيل. ما هي التماثيل؟ الصور. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولئك كانوا رجالا، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، انظروا، أو العبد الصالح، بنوا على مسجده، بنوا على قبره مسجدا ووضعوا فيه صورا. ثم انظروا إلى النتيجة: أولئك شرار الخلق عند الله. وفي حديث آخر: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن أم سلمة استغربت ذلك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنه وأم حبيبة ذكرت ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى تناول هذه القضية وذكرت، وأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين، يعني وجه المؤمنين بأن أحاطوا قبره بثلاثة جدر حتى لا يكون هناك مجال ماذا؟ لأن يحصل ما حصل. وبين الرسول بأنه عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فإنه لو عبد لكان وثنا، ولكن الله تعالى حماه عن ذلك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. قد يسأل سائل فيقول: كيف تدركهم الساعة وهم أحياء؟ العلماء فسروا ذلك بأن المراد هو أن تدركهم علاماتها، وتعلمون بأن للساعة علامات، منها ظهور الدجال وخروج الدابة، وكذلك أيضا من علامات أيضا الساعة أمور كثيرة جدا. إذن طلوع الشمس أيضا من مغربها هذا علامة من علامات الساعة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، يعني تظهر علاماتها وهم يبنون المساجد على القبور. وهذا أيها الإخوة من أخطر الأمور، لأن بناء المساجد على القبور يترتب عليها أمور، منها أولا أن بناء القبر المسجد على القبر لا يجوز، لأنه سيؤدي لأن يصلى في هذا المسجد الذي فيه قبر، وهذا لا يجوز. الأمر الآخر أيضا أنه ذكر في الحديث الآخر أولئك الذين يضعون فيها التماثيل، ولقد انبر العلماء لهذه المسألة وبينوا خطورتها، وقد أشرنا في الدرس السابق إلى أن من ضل من قوم نوح إنما هو بسبب أولئك الصالحين الذين أوحى إليهم الشيطان، أوحى إليهم الشيطان أن يصور صورا في مجالسهم، فلما مات أولئك الأقوام الصالحون جاء أناس بعدهم وتقادم العهد فانتهى بهم الأمر إلى أن عبدوهم، لأن الشيطان زين وسول لهم ذلك. إذن أيها الإخوة، لا شك بأن الذين الآن نراهم يقيمون على القبور تجد أنهم يتجهون إليها، يدعون ماذا أصحابها، يطلبون منهم الحوائج، يستشفعون بهم، يطلبون منهم الشفاعة، يطلبون أيضا منهم أن يشفيهم الله سبحانه وتعالى وأن يرفع ما نزل بهم من الكرب والظلم، ويطوفون حول تلك القبور ويذبحون لها. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، وتجي أنهم يخرون، بعضهم يخر عندها ركعا سجدا، ويطوفون حولها ويعظمون أصحابها ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء أمثال أولئك المشركين، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وربما هؤلاء أخطر منهم، بعضهم يعتقد أن هذا الولي في نظره أنه ينفع ويضر، وربما قد أكلت الأرض لحمه وعظامه وانتهى ولم يبق إلا رميم. فأنت لماذا لا تتجه إلى علام الغيوب؟ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي. وبذلك أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم أو حيث كنتم. وقد نبهنا أظن في الدرس الماضي إلى معنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأن البيت يكون بمثابة القبر إذا لم يصل فيه، والمراد الصلوات غير المفروضة، أي صلاة التطوع، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، ذلك أيضا إذا لم يتلى فيه كتاب الله عز وجل ويذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يصبح البيت محلا للذكر ويحيى. لكن لو هجر البيت من الصلاة ومن تلاوة القرآن ومن الذكر ومن الأعمال الصالحة فإنه يكون بمثابة المقبرة، المقابل، لأن المقابل لا يعمل فيها شيء من ذلك. ولا تتخذوا قبري عيدا، وقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن في أي مكان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لله ملائكة سياحين يبلغونه عليه الصلاة والسلام السلام، وإن سلمت عليه عند أو قرب قبره فإنه يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله تعالى علي روحي فأرد عليه السلام. إذن أيها الإخوة، ما تكلمنا عنه بإيجاز هو ما يتعلق بخطورة القبور، وربما الإخوة في هذه البلاد يستغربون مثل هذه الأمور، كيف إنسان يذهب عاقل وهبه الله تعالى عقلا مدركا فيذهب إلى قبر قد تقادم عليه العهد فتجد أنه يخضع له ويذل ويسأله ويطلبه الشفاعة ويطرح بين يديه ويسأله ماذا حوائجه؟ هذا موجود في كثير من البلاد الإسلامية، بل بعضهم يحجون إلى تلك الأماكن، وبعضهم يرى أن الخضوع عند القبور أخضع من أعظم من ماذا أن يعبد الله تعالى في بيت من بيوته. فأنت عندما تأتي إليهم تراهم يتباكون ويظهرون الألام ويظهرون أيضا الحسرة ويعتقدون أن أولئك الأقوام ماذا يدفعون عنهم الضر ويكشفون عنهم أيضا الهم والغم ويقون عنهم الحوائج. هكذا يدعي أيها الإخوة أولئك مع أنه لا يقضي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أما أولئك الأقوام فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك ترون أن المؤلف رحمه الله تعالى أدخل موضوع القبور في هذه المسألة وأورد ماذا بعض الأحاديث ليبين خطورة هذا الأمر، وأن هذا الأمر أيضا قد ينتهي بالأمر إلى أن يموت على غير عقيدة التوحيد. فتصور بأن قبوريا مبتدعا حياته يقضيها عند القبور، يعتقد في أهلها النفع والضر، وينصرف عن دعوة الله سبحانه وتعالى فيذبح ويذل ويدعو ويخطع ويطلب الشفاعة ويتوكل والإنابة من أولئك المخلوقين، فأين إيمان ذلك الشخص؟ إذن هو صرف أنواعا كثيرة من العبادة لغير الله، وهذه الأنواع أيها الإخوة تؤدي بصاحبها إذا صرفت إلى الشرك الأكبر. وهناك فرق بين إنسان يذهب إلى تلك القبور فيدعو الله تعالى عندها وبين إنسان يدعو أصحابه، فالذي يدعو أصحابها مشرك بلا شك الذي يعتقد فيه، أما من يدعو الله تعالى فقال العلماء إن هذه وسيلة إلى الشرك، لأنه ربما اليوم يدعو الله تعالى وقد يتأثر بماذا؟ بدعاتها، فربما يمر به يوم فيدعو غير الله. ولذلك قال العلماء أيضا أن هذا يحرم، لأن ما كان وسيلة إلى الشرك فهو محرم أيضا. إذن ينبغي للإنسان ألا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى لم تزل أقدامه في شيء من ذلك، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره وهم يترددون على هذا المسجد، ومع ذلك ما عرف عنهم أن أحدا منهم اتجه يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، بل عادوا إذا أرادوا أن يسألوا الله تعالى نزول المطر عند القحط ماذا يستشفعون بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، فإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. إذن فرق أيها الإخوة بين ذا وذاك. إذن هذه الأمور التي ترون أيها الإخوة مما يقع فيها عدد من المسلمين، لا شك بأن المسلمين بأمس الحاجة إلى من يدعوهم إلى الحق. أيضا مع الأسف تجد أنه في بعض البلاد الإسلامية يعني أصبح الأمر معتادا حتى عند بعض الناس الصالحين الذين لا يسلكون تلك المسالك، أصبحت أمورا عادية أن يرى الناس يتجهون للقبور ويخضعون ويسجدون ويذلون ويستشفعون، وكأنها أمور عادية، مع أن هذه أيها الأخوة من الشرك الأكبر الذي ينبغي ألا يفعل شيء منه. قال ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا، متفق عليه. أيضا في ألفاظ في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيف كانوا يفعلون؟ كانوا يأتون إلى قبور الأنبياء فيبنون عليها المساجد، فتجد أنهم يسجدون لماذا؟ للأنبياء، حتى وإن كان الذي يسجد له نبي لا يجوز ذلك، لأن السجود لا يجوز إلا لله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن ذلك لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يسجد إلا لله. ولذلك ترون أن أعظم فعل يقع في الصلاة هو السجود. لماذا؟ لأن أشرف ما في بدن المؤمن إنما هو وجهه، فهو يضعه على الأرض، فهو غاية الخضوع والذل والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى، فهو في صلاة. ولذلك جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. لماذا؟ لأنه في غاية الذل، في غاية الخضوع، في غاية الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول أحب الدعاء إلى الله في السجود ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. شوفوا كلمة خفيفة، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. أنت الآن تقول ظلمت نفسي فاغفر لي، فأنت تطلب المغفرة من الله رجعت إليه. أحب الدعاء إلى الله في السجود هذه الكلمة، يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فما أخفها أن يكررها المؤمن في سجوده، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إذن أيها الإخوة، هذه من الأمور الخطيرة. اليهود كانوا يبنون والنصارى على قبور الأنبياء مثلا، فيسجدون لأصحابها ويصلون إليها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. إذن هذه وردت فيها نصوص، وهي من أخطر الأمور أيها الإخوة التي يقع فيها جمع غفير من المؤمنين في كثير من البلاد الإسلامية. قال رحمه الله تعالى: ويكره الجلوس عليه والاتكاء إليه والاستناد إليه. لماذا يكره الجلوس عليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور، لا ناهية، حذر من الجلوس عليه، لأن في هذا إيذاء لأصحابه وامتهان لهم، فلا يجوز للمسلم أن يأتي فيجلس على قبر أخيه المسلم. وقاس عليها العلماء الاتكاء عليها، لأن الذي يتكئ عليها كأنه حقيقة يتكئ على أخيه المؤمن، كذلك أيضا ليس له أن يستند إليها ولا أن يطأ عليها. إذن هذه كلها لماذا؟ لبيان حرمة المؤمن أيها الأخوة، وأن حرمة المؤمن لا تنتهي بانتهاء حياته، وهذا فرق بين الإسلام وبين غيره. فإن الإسلام كما ذكرت لكم مرات يتابع المؤمن حتى وهو في قبره، عندما يمرض ما يلقنه ماذا؟ كلمة التوحيد، ويختار له أرفق الناس به وأرحمهم وأتقاهم وأصلحهم ويسير معه في ذلك. ورأينا كيف يغسل وكيف يكفن وكيف يصلى عليه وكيف يحمل وكيف أيضا يدفن، ومن الذي يدفنه وكيف ماذا، حتى في إدخاله القبر وفي استلاله أيضا، كل هذه بينت هذه الشريعة الإسلامية. قال: ويكره الجلوس عليه والاتكاء إليه والاستناد إليه، لحديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر الذي مر بنا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. قال: ويكره المشي عليه. أيضا المشي عليه في إهانة للميت إلا أن تكون مضطرا. قال: لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه رحمه الله. رأيتم كيف يعني بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة ماذا؟ الجلوس على القبور أو أن يطأ عليها الإنسان أخطر من أن يطأ على جمرة، والجمرة تحرق والسيف يقطع، فلو جلس إنسان على سيف لقده، ولو جلس على جمرة لأحرقته. وفي حديث آخر: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مؤمن. هذه فيها خطورة أيها الأخوة، والقصد منها ماذا؟ قد يقول القائل: ماذا يتضرر؟ هذه جثة ميتة، لكن المسلم له كرامة وله حرمة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا، انظروا سوى بينهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. فالمسلم له حرمة سواء كان مسلما يعيش على هذه الأرض، فمتى تفقد ماذا قيمته؟ عندما يخرج عن هذا الطريق السوي، عن طريق الإسلام. قال: فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطئ جاز، لأنه موضع حاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة. اقرأه حتى نعلق. في حديث عقبة رضي الله عنه: ولا يجوز الدفن، يعني حديث عقبة بن عامر الصحابي الجليل، نعم. ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم رحمه الله. أيضا هذا الحديث أيها الإخوة يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى أن نذكر تلكم الأحاديث أيضا الأخرى أو بعض الأحاديث الأخرى التي لها علاقة بهذا. ولكن قبل أن أقف عند هذا الحديث وأعلق عليه أريد حديثا آخر حتى لا أطيل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. انظروا، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان فيفسد لها المشركون. هذا حديث فيه بيان لشيء من ماذا من الحديث الآخر. بعض الأحاديث في صحيح مسلم بقرني، وفي بعض الأحاديث في غير مسلم بين قرني شيطان. إذن حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وهذا الحديث مر بنا في ماذا؟ في كتاب الصلاة أيضا. ثلاث ساعات نهانا، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها إنما هي خمسة، ولكن المناسب في هذا المقام وفي هذه المسألة ثلاثة: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والمراد بذلك التطوع. أما أداء الفرائض إذا نام عنها الإنسان ونسي فإنها تصلى في أي وقت حتى وإن كان وقت نهي. ورسول صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر، وليس هذا هو مجال الحديث عن هذه المسألة. لكن ما يهمنا هنا أن نقف عند حديث ماذا عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثم بينها بقوله: حين تطلع الشمس بازعة حتى ترتفع، والعلماء حددوها حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهر. قائم الظهر يعني وقت الزوال عندما يتوقف الظل، هذا هو قائم الظهيرة. وحين تضيف الشمس للغروب أي تميل الشمس للغروب. هذه الساعات لماذا نهي عنها؟ جاء تفسير ذلك في الأحاديث الأخرى: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها حين تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها المشركون. إذن وجاء في حديث آخر النهي عن تأخير صلاة العصر، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني أولئك الذين يتساهلون في صلاة العصر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. هنا في الحديث القار يتركها حتى إذا كانت بين قرني شيطان. الحديث الأول: لا تحروا عن طلوع الشمس، وهذا عند غروبها قام فنقرها أربعا كما يقول النقر الغراب لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تجد أنه يتساهل والوقت واسع ومنشغل بالأحاديث، وربما يكون في القيل والقال، فإذا بدأت الشمس بماذا؟ بالإحمرار، قام فصلى أربع ركعات يسرع فيها ينقرها نقر الغراب لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لماذا نهي عن الصلاة في ذلك؟ ما معنى بين قرني شيطان؟ يعني قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. تعلمون بأن هناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، وهناك من يعبد الحجارة، وهناك من يعبد البقر كما هو معلوم، وهناك من يعبد الأشجار، وهناك من يعبد الجن، وهناك من يعبد الملائكة. حتى إنهم قالوا في الهند كانوا يعبدون الإنجليز لما وضع لهم سكك القطار، ونقصد الهندوس للمسلمين. إذن مصائب كثيرة أيها الإخوة موجودة، يعني تجد أنها في العالم. إذن بين قرني شيطان، عند غروب الشمس وعند طلوعها يأتي عباد الشمس فيسجدون له. ما معنى بين قرن شيطان؟ العلماء فسروا ذلك بواحد من ثلاثة. بين قرن شيطان قالوا: قرن الشيطان هو حزبه وأعوانه. تكون بين قرن شيطان أي قرن الشيطان المراد بهما حزب الشيطان وأعوانه. القول الثاني قوته وسلطانه. القول الثالث وهو أقواها، وهو الذي يلتقي أيضا مع ظاهر الحديث: حتى إذا كانت بين قرن شيطان قالوا: قرن الشيطان هما طرف الرأس. قالوا: فإن إبليس عندما يأتي أولئك فاسدون يقرب رأسه من الشمس فكأنهم سجدوا له. فانظروا إلى كيف يضل الناس ويغويهم، يعدهم ويمنيهم، والشيطان إنما يعد الناس إنما هو الغرور، فهو يريد أن يضل الناس جميعا. إذن معناها، وهذا هو الذي رجحه العلماء وقالوا هو الأولى، أن الحديث على حقيقته وأنه يقرب رأسه من ذلك الموضع، فكأن الذي يعبد الشمس يعبد، وهو لا يهم أن يعبد الشمس أو يعبد الحجر أو يعبد الصنم، المهم أن لا يعبد الله سبحانه وتعالى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذا أيها الأخوة هو من أخطر الأمور التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم بأمته الشفيق بهم، فهو لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين لنا، قال أخوف ما أخاف عليكم أيضا الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذن هذا شرك أكبر واضح، فكيف يقع فيه عدد من المؤمنين؟ فما بالكم بالشرك الأصغر؟ هذا كله واقع في كثير من البلاد الإسلامية، فكم من القبور التي شيدت وبنيت عليها المساجد وأقيمت عليها الأضرحة، وصار الناس يترددون إليها حفاة أحيانا ذاهبين آيدين، ذاهبين آيدين، هذا ذاهب وهذا راجع، وكأنهم يترددون على الأماكن المقدسة، بل ربما ترى خضوعهم وذلهم عند أعظم مما ترى، أنه ربما تراه وهو في الحج يتكلم وربما يخاصم، لكن هناك تعلوه السكينة والوقار والخشية والخوف والذل، كأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل أعظم من ذلك. هذا هو الذي كان المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن أيها الإخوة، إن أعظم ما يغادر يودع فيه الإنسان هذه الحياة الدنيا أن يموت على عقيدة التوحيد، ولذلك نكرر ذلك كثيرا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولما جاءه الأعرابي وسأله عن ماذا أركان الإسلام قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، لماذا؟ لأنه أدى ما وجب عليه. ومع أن العلماء يقولون من يعطل السنن، حتى بعض العلماء قال لا تقبل شهادته، لكنه أدى ما عليه ولا يكون آثما بذلك، لكنه نوع من الجفا، ولأن التطوع وزيادة السنن ترفع ماذا درجات العبد، وأيضا تصلح ما قد يحصل من خلل في فريضته، لكنه مع ذلك يؤدي الواجب عليه. فلنحمد الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، ربما بعضكم ما شاهد ما شاهدنا في هذه البلاد، فنحن لا نرى مثل هذه الأمور، يعني لا ترى بحمد الله إلا مساجد يرفع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وتقام الصلاة، وتجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير وإلى طريق الرشاد، ولا تجد أحدا يعترض مؤمنا في طريقه آناء الليل وأطراف النهار وهو في عبادة الله سبحانه وتعالى. وفي عدد من البلاد الإسلامية ترى أن الشرك يقام علنا في تلك البلاد، هذه نعمة ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك أخطر الأمور أيها الإخوة إذا خرج الإنسان من هذه الحياة الدنيا وفي عقيدته خلل، هذه من أعظم المصائب التي سيواجه فيها ربه سبحانه وتعالى. ولكن إذا مات على عقيدة التوحيد، وما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. وما معنى عبادة الله؟ أن تخلص العبادة لله وأن تجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك يظنون بأنهم أن من محبة رسول الله، بل غاية المحبة، يعتبرون من الجفاة. ما هي محبة رسول الله؟ أن تخضع عند قبره وأن تعتقد فيه وأن تدعوه وأنه يشفع. نعم هو يشفع، لكن متى؟ ليس الآن، هو يشفع يوم القيامة، وقد خصه الله سبحانه وتعالى بعدد من الشفاعات، وفي مقدمتها الشفاعة العظمى الذي يتخلى عنها جميع الأنبياء. أنت أول رسول يقولون أرسله الله إلى أهل الأرض نوح فيعتذر، ويمرون بالرسل وإبراهيم وموسى إلى ينتهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسجد تحت العرش فيقال ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى، فيعطى الشفاعة فيقضى بين أهل الموقف. وله شفاعته في عمه أبي طالب وفي الموحدين يخرجون من النار إلى غير ذلك. فإن هذه من الأمور. ولكن أيها الإخوة هناك سبيل للدعوة، هناك طريق للدعوة، يعني الإنسان الذي يريد أن يبين للناس الحق لا يأتي فيثير الناس ويأتي فيكفرهم، لا، ولكن دائما يحاول أن يبين طريق الخير ويدعو الناس إليه. ولذلك الله تعالى يقول عن نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، وهو بعث في مجتمع مشرك، لو كنت فظا غليظ القول لانفضوا من حولك، ولكن الله تعالى هيئه للرسالة. ماذا كان؟ فلم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه صبى ولا انحرف، وأنه حتى قبل البعثة إرهاصات كان يمشي بمكة فيسمع من يسلم عليه فيلتفت فلا يرى أحدا. من الذي كان يسلم عليه؟ الشجر والحجر. هذه مقدمات لنبوته عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، هذه أمور العقيدة مهمة. نعم أشار إليها المؤلف إشارة، ولكن اقتضى المقام أن نفصل القول فيها بعض التفصيل وليس كله لشدة الحاجة إليها. قال: ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن ليلا. أتدرون أن من مصائب أيها الإخوة المسلمين أنه أثر عن بعض العلماء الكبار أنه يفضل الغنى على القرآن في سبعة أمور، ولا أريد أن أذكر اسم ذلك، لأنه بحمد الله قيل عنه بأنه في آخر حياته عاد إلى الحق، وأنه مات وصحيح البخاري على صدره وهكذا. لكن انظروا أيها الإخوة، من يدخل في أمور التصوف وفي الشركيات وفي البلايا كيف تبقى حياته مضطربة؟ عالم من العلماء الكبار ربما يستغرب بعضكم أن يحصل من أذكياء الأمة يعتبر، ومع ذلك لما تربى في مدارس الصوفية ونهل منها لأن والده ماذا وكل به صوفي نشأ وترعرع وينشأ ناشئ الفتيان منه على ما كان عوده أبوه فنشأ على ذلك، فحتى تستل ذلك منه هذه من الأمور الصعبة وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة. لكن ليس على الله سبحانه وتعالى بغريب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكم من أناس زلت أقدامهم بسبب خوضهم في علم الكلام، في الجدل، دخولهم في التصوف، تعمقهم في البدع والخرافات، ظلت أقدامهم فتمنوا في أخريات حياتهم أن يموتوا على عقيدة عجوز من العجائز التي تراها ربما في قرية هذه التي تعيش تصلي لربها يتمنون. ولذلك لما جاء أحد الصحابة بامرأة جارية يريد أن يعتقها يتأكد هل هذه تصلح أن تعتق عن رقبة، عليه وعتق رقبة، فنظر إلى رسول قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أين الله؟ قالت: في السماء. ولذلك يقول العلماء: لو أن إنسانا وضع في فلاة منقطعا عن الناس في صحراء ثم سئل وهو على فطرته أين الله لقال: الله في السماء. وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن نص الفطرة أنه على الإسلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم أمي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه أيها الإخوة عقيدة ينبغي أن يعنى بها المؤمن وأن يرشد أيضا إخوانه إليها. فكم من أناس نفعهم الله سبحانه وتعالى بمجيء من هذه البلاد، كانوا ممن يخرون سجدا ماذا للأصنام، فنفعهم الله سبحانه وتعالى إما بدراستهم في هذه البلاد، أو أنهم أيضا بسبب مرورهم بالحج فربما سمعوا بعض المواعظ فاستمعوا إليها بقلوب صاغية فاستقرت في قلوبهم ففتح الله سبحانه وتعالى عليهم وأنزل الهداية في قلوبهم فتغيرت أحوالهم. قال: ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن ليلا. دفن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن ليلا. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يكره الدفن ليلا وبعضهم يقول هو جائز، ولكن النهار بلا شك أولى مع جواز الكل. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كنا نسمع أصوات المساعي، تعرفون المساعي التي يحفر بها، كنا نسمع أصوات المساحي وهم يحفرون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل. وأبو بكر أيضا رضي الله تعالى عنه دفن ليلا، وعبد الله بن مسعود وكذلك أيضا دفنت عائشة رضي الله تعالى عنها وغير هؤلاء أيضا من الصحابة، وسيذكر المؤلف مثالا لهؤلاء. قال: ودفن ذا البجادين رضي الله عنه ليلا. ما قصته ذا البجادين؟ هذا قصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك توفي وهو من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فقال: هيا إلى أخيكم، فجهزه المؤمنون ثم حفروا قبره. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فوضع في القبر. ثم بعد أن غسل وصلي عليه، وبعد أن غسل وكفن وصلي عليه ثم دفن. لكن الشاهد هنا أيها الإخوة ما جاء به المؤلف، انظروا، لما دفن اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو القبلة وقال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد تمنيت أن أكون في مكانه، ولقد أسلمت قبله 15 عاما. لكن لماذا تمنى أن يكون مكانه؟ لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا رافعا يديه: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فإذا رضي عنه رسول الله صلى الله تعالى لا يرد دعوة نبيه كما عرفتم. إذن هذه الغاية التي يسعى إليها المؤمن، أن عبد الله بن مسعود أن يكون موضعه في ذلك المقام. وقال: مع أنني أسلمت قبله 15 عاما. تعلمون عبد الله بن مسعود أسلم بمكة، وتعلمون أيضا ممن ناله ماذا؟ أذى المشركين وسخرية به وبساقيه، يعني ساقاه معروفتان في نحافتهما، فكان المشركون يهزؤون بذلك، ولكن رفعه الله تعالى وهو القائل: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل ركبتها أو لضربتها إليه، يعني لا سافرت إليه لأخذ منه. وهو الذي طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه. قال: كيف يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ يقرأ عليه القرآن حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فلمحت أو رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه عليه الصلاة والسلام تذرفان بالدمع. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. وتعلمون أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى قد خص هذه الأمة بفضائل كما خص نبيها صلى الله عليه وسلم. فالرسول أعطي 5 لم يعطهن أحد من قبل، وأعطي غيره، ومنها جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وكذلك أيضا جعلت لي ماذا لأمته، وأحلت الغنائم لهذه الأمة، وكان أيضا الذين قبلنا أيضا إذا وقعت نجاسة في ثوب أحدهم قصه ورمى. والله تعالى يقول: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: ودفن ذا البجادين رضي الله عنه ليلا، والدفن في النهار أولى، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زجر عن الدفن ليلا، رواه مسلم رحمه الله. قوله زجر عن الدفن ليلا هذا حديث مر بنا أيها الإخوة قبل دروس، لعلكم تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة، يعني تكلم فيهم، فذكر رجلا قبض وأنه كفن بثوب غير طائل، يعني ثوب قصير، وأنه عليه الصلاة والسلام زجر عن الدفن ليلا، لأنه دفن ليلا فزجر. لكن نحن رأينا بأن الرسول سأل عن المرأة المسكينة فقالوا دفنت ليلا فذهب وصلى عليها، وعن الرجل الذي ذكرت لكم قصته والذي أوعر أن تخفى موتته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا حتى لا يشق عليه، وسأل عنه عليه الصلاة والسلام وصلى على قبره، ورسول الله دفن ليلا وأبو بكر. والحالة الآن اختلفت أيها الإخوة، ترون الآن بأن الليل صار شبيه بالنهار، لكن مهما يكن من أمر النهار له مزايا لا توجد في الليل، ولا شك بأن الأولى أن يكون في النهار، لكن ليس شرطا، كله جائز يعني ليلا ونهارا. وقصة ذا البجادين أيضا دفن ليلا كما رأيتم، ودفن ابن مسعود وعائشة وكثير من الصحابة، لكن هؤلاء الذين استحضرهم هؤلاء كلهم دفنوا ليلا، ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ليلا. قال ولأن النهار أمكن وأسهل على مشيعيها وأكثر لمتبعيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها. لماذا؟ قالوا لأنها تؤذي المؤمنين بعذابها، وأهل القبور يتأثرون بما حولهم، فقالوا الذمية كافرة، وتعلمون بأن هناك عذاب القبر، وأن هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. أهل السنة من مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، يعني في أشياء كثيرة لكن منها الإيمان بعذاب القبر. إذن القبر فيه عذاب، فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إذن فيه عذاب. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، هذا من مذهبهم ومن معتقدهم، كما أنهم يؤمنون بالحشر وبالميزان، وكذلك يؤمنون أيضا بماذا؟ بحوض النبي وبالصراط وغير ذلك، كل الأمور التي جاءت في كتاب الله عز وجل أو صح نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يؤمن بها أهل السنة والجماعة. ولذلك كان منهجهم وسطا بين ماذا؟ الإفراط والتفريط، بين الغلاة وبين ماذا؟ المفرطين. قال: وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم. قالوا ولأن ولدها يتأذى أيضا بعذاب الكفار، ولكن أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال تقبر في مقابر المسلمين، لكن ذلك لم يصح عنه، يعني أثر عن عمر لكن من طريق يعني لم يصح، بأنه قال تقبر في ماذا؟ لأجل ولدها في مقابر المسلمين، لكن ذلك لم يصح. قال: وتدفن مفردة ظهرها إلى القبلة، لأن وجه الجنين إلى ظهرها. ظهرها؟ قال: وتدفن مفردة ظهرها إلى القبلة. يعني الآن المسلم أين يوضع وجهه؟ إلى القبلة، ليس كذلك؟ وهذه تعكس، فإنهم يقولون الجنين يكون وجهه إلى جهة ظهرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإذا ماتت امرأة حامل وولدها يتحرك ورجيت حياته، سطت عليه القوابل فأخرجنه. ما معنى القوابل؟ القوابل جمع قابل، والقابل هي التي تولد النساء فيما مضى، ما كان فيه يعني الطب الآن الذي تعرفونه الآن، وتيسرت الأمور، وإلى الآن يعني هناك من يقوم بذلك أيضا كما تعلمون. كانت المرأة إذا بدا بها الطلق أتي بالمرأة القابلة فتتولى أمرها، تيسر لها الأمور وتعينها على المشي وغير كذا ذلك. فالمراد هنا سطت عليها القابل، أي تدخل يدها ثم تخرج الجنين، هذا مراد المؤلف من قوله سطت عليها القوابل. قال: ولا يشق بطنها، لأن فيه هتكا لحرمة متيقنة. وعند الشافعية يشق بطنها، وترى أن هذا احتمال في المذهب سيذكره المؤلف، وفي نظري أن الشافعية لهم وجه من النظر، وفي هذا الزمن أيضا يعني تعلمون مع قيام الطب وتمكنه أصبحت هذه من الأمور الميسورة يعني، لكن أن يترك طفل في بطن امرأة هذا يعني فيه، ولذلك قالوا يترك، الذين قالوا يترك في بطن حتى يتيقن أنه مات ثم تدفن. قال: لأن فيه ولا يشق بطنها، لأن فيه هتكا لحرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة بعيدة. هنا يقولون بأنه من المثلى، وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى. المثلى يعني أن يعني يمثل بالإنسان، تقطع من أطرافه ويشوه شيء من بدنه. وبعضهم يقول المثلى تجوز تعقيبا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرانيين، الذين ماذا قتلوا الراعي وأيضا أخذوا الإبل. الرسول أمر فسملت كحلت أعينهم يعني بمساميل من النار وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون. هذه أقل ما يكون فيهم من العقوبة لأنهم بعد أن شفاهم الله سبحانه وتعالى ماذا قابلوا الإحسان بالإساءة. إذن فهذا لكن هذا ليس من المثل لأن هذا المراد منه هو إخراج ذلك الجنين الذي في بطن المرأة والمثل أن يقصد ماذا التمثيل بالإنسان. ثم الآن أصبح يعني إخراج الآن الجنين من بطن الأمرأة حتى المرأة حتى في وقت حياتها. قال فإن لم يخرج تركت حتى يموت ثم تدفن. رأيتم هذا يعني هذا أيضا يعني نعم. قال ويحتمل أن يشق بطنها إن ويحتمل يعني في مذهب الحنابلة وبذلك يلتقون مع مذهب الشافعية. ويحتمل أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه يحيا لأن حفظ حرمة الحي أولى. تعلمون الآن عن طريق الطب أصبحوا يدركون ذلك يعني يدركون أن هذا الذي في بطن المرأة أنه لا يزال فيه حياة. إذن يعني أصبح مذهب الشافعية ظاهر بالنسبة لماذا لما نحن فيه الآن. قال المصنف رحمه الله وهذا أيها الإخوة من توفيق الله أنه أحيانا تجد حكما من الأحكام. الآن أذكر لكم ولو خرجت قليلا كان هناك ما يعرف عند العلماء بفقه ماذا بالفقه التقديري أو الفرضي. ما هو الفقه التقديري أو الفرضي؟ يعني أن تفترض مسائل غير واقعة تفترض وقوعها ثم تذكر حكمها. وكان الذين نهجوا هذا المنهج هم الحنفية وأنكر عليهم ماذا الفقهاء وقالوا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف كانوا إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول أوقعت فإن قيل نعم جاب ولا قال حتى تقع. فالإمام أبو حنيفة هو الذي أخذ بذلك. ثم لما جاء الإمام الشافعي أيضا وبدأ يضع أصول الفقه تعلمون أول من كتب في أصول الفقه هو الإمام الشافعي الرسالة المعروفة قالوا بدأ ماذا يفرض مسائل حتى يطبقها على ماذا المسائل الأصولية فأخذ أيضا بجانب من ماذا من الفقه الفرضي. ولذلك يقولون الفقه الشافعي جمع بين المدرستين مدرسة الرأي التي هي مدرسة ماذا العراق التي يمثلها إبراهيم النخعي وأبو حنيفة بعده وماذا مدرسة الحديث التي يمثلها مالك ومن قبله جمع بين المدرستين. لكن أيضا لما تأتي إلى مدرسة الحديث تجد أن الإمامين مالك وأحمد إنما أخذ بماذا من مدرسة أهل الحديث. إذا الشاهد هنا أن الفقه الفرضي كانوا يقول لو أن إنسانا معلق في الهواء كيف يصلي؟ الآن حصل في الطائرات. لو أن إنسانا ربطت به نجاسة هتصح صلاته. والآن ترون الإنسان في المستشفى يعني ترون مشاهد البول وغيره. إذن أشياء وقعت. لو أن سفينة قطعت مسافة القصر في إنسان في لحظات أو في دقائق يقصر الصلاة؟ نعم الآن ترون هالطائرة كم تقطع المسافة والسفينة والسيارة. إذن أمور كثيرة وقعت أيها الإخوة. إذن الفقه الفرضي كان ينقده العلماء لكن له فوائد عندما تحصل تلك المسألة. يعني فرق بين أن ترى مسألة أفتى فيها أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي وبين مسألة يفتى بها في هذا العصر فلا شك تختلف. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء موضوع ماذا المخدرات التي منها ماذا الحشيشة وغيرها ظهرت في ذلك الزمن ما كان تكلم عنها العلماء قبل فهو تكلم فيها. والآن كما ترون هذه البلاوي انتشرت ورسول قال يأتي على الناس زمان يسمون الخمر بغير اسمها فكم الآن من أسماء الخمر مع أن رسول وضع قاعدة ثابتة مستقرة كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن كل مسكر هو من الخمر سواء سميته خمرا أو سميته ماذا عرقا أو سميته غير ذلك فهو لا يخرج عن ماذا عن اسم الخمر. قال رحمه الله تعالى وإن بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه. رأيتم دقة الفقهاء ما يتركون شيء حتى مع الميت وهو في قبره قد يكون بلع جوهرة ودفن هذه الجوهرة ملك لغيره فكيف يموت ويدفن في قبره وبطنه ماذا يحتوي على حرام على ملك غيره. قالوا شق بطنه وتستخرج. لكنهم عللوا قالوا لو كان الذي في البطن يسيرا أو يمكن أن يأتي أحد فيدفع عنه قالوا فلا يؤذى المؤمن في هذه الحالة. قال لأن فيه تخليصا له من المصيبة. الآن ترون الآن في هذا الزمن من يبلع المخدرات في أكياس وغيرها يريد ماذا؟ أن يضر بنفسه ويذهب عقول المؤمنين ويذهب أنفسهم، فهو ممن يتسبب في قتل. انظروا هذه البلايا التي وقعت في هذا الزمان. الآن هذه جوهرة، إنسان بلعها لغيره وربما ما قصد ماذا ولكنه أخذ ربما وضعه في فمه، فما بالكم بالذين يكتشفون بين فترة وأخرى يأتون بأكياس حتى يبيعها بماذا؟ ليقتل المؤمن. لا يهمه، المهم أن يحصل على المال بأي وسيلة حتى ولو أثرت عليه، ولا يهم أن يكون الضحايا كثيرون ما دام أنه سيكسب المال. قال وإن بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه وأخذت لأن فيه تخليصا له من مأثمها. ما هو مأثمها؟ مال غيره في بطنه. والله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كل الحلال بين والحرام بين. لا يحل ما يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل ما لامرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يجوز إنسان أن يأخذ فلسا واحدا من مال غيره إلا عن طيب نفس منه، فإذا أعطاك فالحمد لله على الرضا، هذا حق من حقوقه، لكن أن يعتدي الإنسان على غيره فلا يجوز. قال وكم من أناس نهبوا وأخذوا وسرقوا من أموال المؤمنين، فإذا شابت شهوات الإنسان وتقدمت به الحياة وما يأتي فيسأل أنا عملت كذا وكذا وكذا، أين صاحب الحق؟ ما يبقى أمامه في هذه الحالة إلا أن يخرج من ذاك المبلغ ويتصدق به ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله المغفرة. على كل حال هي التوبة تجب ما قبلها، ومعلوم التوبة نوعان، يعني الإنسان إذا أذنب إما في حق الله أو في حق العبد أو في حق، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعفو بالتوبة وإني لغفار لمن تاب، وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تبت إلى الله توبة نصوحة بالشروط المعروفة أو شيء تقلع عن الذنب مهما كان الذنب، فلا ذنب أكبر من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يرجع إلى الإيمان قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أما بالنسبة للمخلوق فلا يخلو، إما أن يكون إيذاء الإنسان له أو تعدي عليه بأخذ ماله أو بعرضه فإنه يتوب من هذه المسألة ولكن يطلب منه العفو والسماح، أو يرد إليه حقه أو أن يعفو عنه. لكن إذا عجز في مثل هذه الحالة، يعني إنسان كان ضل الطريق وتاب إلى الله ورجع، فهو في هذه الحالة يكفر عنه، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. قال لأن فيه تخليصا له من مأثمها وردا لها إلى مالكها، ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته. يعني ممكن أن تغرم القيمة من التركة، يعني لو أن التركة، ولكن أيها اللاحظ الآن قضية يذكرها المؤلف حتى تروا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم مال مورثي أحب إليه من ماله؟ قالوا لا أحد منا، فبين أن ماله ما أكل فأبلى أو لبس فأبلى أو أكل فأفنى إلى آخره، ومال مورثك ما تخلفه. شوف الآن أصبحت هذه الآن التي معه هذه ملكا لماذا؟ للورثة، رأيتم؟ ولذلك سترون ما أدري المؤلف يتعرض للمسألة أو لا، إن لم يتعرض أنا أتعرض لها. نعم. قال ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته ولا يتعرض له صيانة عن المثلة به. قال فإن لم يكن له تركة تعين شقه. قال رحمه الله فإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان أشار إليها. نعم. أحدهما يشق بطنه لأنها للوارث. يشق بطنه أن يشق أحدهما أن يشق بطنه لأنها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي. لأنها للوارث، خلاص انتهى من الدنيا، ما دام غادر الحياة الدنيا بعد أن تصل الروح الحلقوم ما في مال له، ماله هو ما قدمه في حياتي، أما بعد ذلك فقد انتهى كل شيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يأتي يوم القيامة فيؤخذ ماذا من حسناتي فتعطى لصاحبه، يعني الذي ظلمه، فإن لم يكن له فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئات صاحبه غريمة فألقيت عليه، فإذا فغلت به طرح في النار. إذن هذه أيها الإخوة، هذه الحياة الدنيا فانية، هذه الحياة الدنيا إنما هي منتهية، شبهها الله تعالى. ولذلك ترون يشير أحيانا إلى ضرب القصص في القرآن، ضرب القصص، الأمثال، القضايا التاريخ التي يذكرها القرآن، العبر.